الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زال الحديث على صلة بكبسولة عقدية، وهذا هو الدرس 26 في معنى وأركان لا إله إلا الله، معنى وأركان لا إله إلا الله. فأقول بالله تعالى التوفيق: لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لها ركنان: النفي والإثبات. النفي يعني لا إله، فهذا يبطل الشرك بجميع أنواعه ويوجب الكفر بكل ما عبد من دون الله. نفي لا إله، فهذا معنى نفي الآلهة الباطلة، وهذا يفيد أن هناك آلهة أخرى تعبد من دون الله لكنها باطلة لا تستحق العباد ويجب الكفر بها وعدم الإيمان بها. إثبات إلا الله، إثبات إلا الله، فيه إثبات أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، فيه إثبات أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وأما المعنى أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وقد جاء معنى هذين الركنين في كثير من الآيات، مثل قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت فهنا نفي، ويؤمن بالله إثبات، فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، معنى الركن الأول النفي لا إله، ويؤمن بالله، معنى الركن الثاني هو الإثبات، أي لا معبود يستحق العبادة حقا إلا الله. من هذا الباب أيضا قول إبراهيم صلى الله وسلامه عليه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إنني براء، هذا النفي والركن الأول لا إله، أي أتبرأ من كل الآلهة الباطلة التي تعبدونها من أصنام ومن غير ذلك إلا الله، أي أثبت التوحيد والعبادة لله سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة ولا يعبد غيره ولا معبود بحق سواء. لا إله إلا الله كما أن لها معنى ولها أركان لها شروط. لا إله إلا الله كما أن لها معنى ولها أركان لها شروط، ومن شروطها العلم، أي العلم بمعناها المراد منها، العلم بمعناها المراد منها وما تنفيه وما تثبته، المنافي للجهل بذلك. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد أي شهد بلا إله إلا الله، وهم يعلمون أي يعلمون بقلوبهم ما شهدت به الألسن، فالألسن أي الجوارح وافقت ما في القلب، فما تكلم اللسان به واطاه القلب ووافقه ومشى عليه، فلو نطق به وهو لا يعلم معناها ما نفعته، لأنه لم يعتقد ما تدل عليه. لو نطق بها ولم يعلم معناها لا تنفعه، لأنه لم يعتقد ما دلت عليه. الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله بعد العلم اليقين، بأن يكون قائلها مستيقنا بما تدل عليه، فإن كان شاكا بما دلت عليه ما نفعته. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، أي آمنوا بما أخبر به ربنا على لسان رسوله وحيا، ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا. ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لقيت، يخاطب أبا هريرة رضي الله عنه، من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، أي معتقدا بها يقينا في قلبه، قال: فبشره بالجنة، فبشره بالجنة. يفهم من ذلك أن من لم يكن مستيقنا بها لم يستحق دخول الجنة. إذن من شروط لا إله إلا الله العلم مقتضاها، اليقين بها وبما دلت عليه. الشرط الثالث القبول، الشرط الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة من عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، من عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. فمن قاله ولم يقبل ذلك، ما قبل مقتضاها ومعناها وأركانها ولم يلتزم بها، كان من الذين قال الله عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهذا كحال عباد القبور ومن يطوفون بالأضرحة ويطلبون منهم من يطوفون بالأضرحة ويطلبون منهم فإنهم يقولون لا إله إلا الله يتلفظون بها ولا يتركون عبادة القبور، مع ذلك يتمسحون بالقبور ويطوفون بها ويطلبون من من في القبر ما لا يستطيع أن يفعله، فلا يضر ولا ينفع هذا المقبور، بل لو كان يستطيع أن ينفع نفسه لنفع نفسه، لكنه الآن في حياة برزخية. الشرط الرابع بعد العلم واليقين والقبول الانقياد لما دلت عليه، الانقياد لما دلت عليه. قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يستسلم ينقاد مطيع سمعنا وأطعنا، فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد لله مخلصا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته أي نيته إلى الله ورسوله فهجرته أي نيته إلى الله ورسوله إخلاص. إذن شروط لا إله إلا الله: علم، يقين، قبول، انقياد. الشرط الخامس الصدق، هو أن يقول هذه الكلمة مصدقا بها قلبه، يعني لا كذب فيها، مصدقا بها قلبه. فإن قالها بلسانه ولم يصدق بها قلبه كان منافقا كاذبا. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا، إلى أن قال ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهو يتكلم بها ويمشي مع الناس وفي أوساط المسلمين، لكن في قلبه زيغ ودخل، في قلبه نفاق يبطن ما لا يظهر، ويفعل ذلك خوفا على نفسه، فلا بد أن يكون صادقا بها. الشرط السادس الإخلاص، هو تصفية العمل من جميع شوائب الشرك، تصفية العمل من جميع شوائب الشرك، بأن لا يقصد بقولها طمعا من مطامع الدنيا، لا رياء ولا سمعة، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الإخلاص، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الشرط السابع والأخير، إذن علم، يقين، قبول، انقياد، صدق، إخلاص. أخيرا المحبة لهذه الكلمة ولما تدل عليه، بل ومحب لأهلها العاملين بمقتضاها. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فأهل التوحيد العاملين بمقتضاها الموقنين بها المخلصين الصادقين المنقادين هم الذين يحبون، أما أهل الشرك والزيغ والنفاق فهم الذين يكرهون ويبغضون. الموالاة في الله والمعاداة في الله، الحب في الله والبغض في الله. الحب والموالاة لأهل التوحيد والإسلام، والبغض والمعاداة لأهل الشرك والنفاق. أعاذنا الله وإياكم من هذا، وفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.